إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمرحبا بكم جميعا ومع استئناف للدروس مجددا بعد قطيعة أو انقطاع نسأل الله عز وجل أن يكون الجميع بخير ونتمنى من الله عز وجل أن الأعمال فيما سبقت كانت فيما يرضيه وكان فيها شيئا من الامتثال لما نحن بصدده من بيان دين الله رب العالمين جل في علاه فإن من أفضل ما يشتغل به الناس وينشغلون به ويشغلون به غيرهم ألا وهو طاعة الله وتقواه وخصوصا في هذه الأزمنة التي تلهمت فيها الفتن وكثرت فيها الخطوب وانصرف فيها الناس عن دين الله عز وجل في غفلة من الكثيرين وتغافل من كثيرين كذلك والموفقون من وفقهم الله عز وجل وقليل ما هم هم الذين شمروا عن سعد الجد لأجل دعوة الناس إلى كل خير في زمن كما قلنا تكاثرت فيه الفتن وتسارع الناس لقسمة هذه الكعكة الشهية التي خلفها أهل الإسلام من أنفسهم لأنهم وللأسف زهدوا فيما عند الله عز وجل ونسوا الله عز وجل فأنساهم أنفسهم وكانوا لقمة سائغة لأعدائهم من جميع الملل والنحل من داخل دائرة الإسلام وخارجها وهذا يستدعي من الجميع وقفة حازمة وعودة صادقة إلى دين الله عز وجل تعلما وعملا وتعليما وصبرا بعد ذلك كله لأجل أن تنهض الأمة مجددا الأمة كما لا يخفاكم تمر بأحلك الظروف وإن حاول أعداؤها أن يصوروا لها ذلك بالربيع وغيره وأرادوا أن يصوروا لها أنها في أعلى درجات الرقي والتحضر وبلغت ما لم تبلغه من قبل ولعلها بلغت ما لم تبلغه من قبل في بعدها عن دينها وسنة الله عز وجل في كونه التي لا تتخلف إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإن انخدع المنخدعون وظنوا أنهم للخير يحصلون فإنهم مغرورون والحق أن كلام الله عز وجل مقدم على تصورات الناس ونظرتهم وعلومهم فالله أعلم بخلقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هذه فتن عرفها أهل الإسلام وعلماؤه الصادقون المخلصون الذين لم تثنهم الأهواء ولا التحزبات ولا المآرب الشخصية عن قولة الحق وعن الصدع به وعن النصح لأمة الإسلام مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والفتن إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت حينئذ تتبين لكل أحد، وربما من الناس من لا تتبين له حتى وإن انجلت. والناس الأصل فيهم أن يكونوا تبعاً، أن يكونوا تبعاً لعلمائهم. الناس الأصل فيهم أن يكونوا تبعاً لعلمائهم، يسيرون بسيرهم ويتجهون بتوجيهاتهم، هذا هو الأصل. اليوم بعد أن انصرف الناس عن دين الله عز وجل، أخذ الجميع يدعو لحزبه ولنحلته ولدينه. وما أعظم الفتن وما أحلكها وأشدها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائد، أو يبيع دينه بدنيا غيره. هذا هو حال الناس اليوم. ما الذي رأيناه؟ رأينا فتح المجالات لكل يدعو إلى ما يعتقده، فكثرت حركات التنصير والتبشير بالنصرانية في أوساط المسلمين، عوضا عن أن يغزو المسلمون النصارى في عقر ديارهم مبلغين دين ربهم عز وجل. ولا أقول الغزو يعني بحد السيف والسنان، أن الأمة ما تقدر عليه، ولأنه وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل، ولكن أتكلم عن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. هذه هي المهمة المنوطة بأمة الإسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا هو أصل وظيفة المسلمين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون داعيا. ولكن لما تخاذل الناس عن هذا، بل عن ما عما فيه صلاح أنفسهم، غزوا وهوجموا في عقر دارهم، في ديار المسلمين، يدعى لغير دين الإسلام إلى أديان محرفة باطلة، وما كان فيها من صحيح فقد نسخ، والعمل به قد انقطع، ولا حجة إلا فيما جاءنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه ما يقر فيه شيئا من شرائع من قبلنا. فصارت حركات التبشير والتنصير لها قدم وساق، وأموال تصرف، وقنوات تدعم، وجنود مجندة من أبناء هذه البلاد وغيرهم بلاد المسلمين، ممن ارتدوا عن دين الله عز وجل، يدعون الناس إلى عقيدة التثليث. وأهل الإسلام في غفلة. ثم انبر أهل الطوائف والجماعات المحدثة، أو إن شئت قل القديمة الحديثة، مثل الليبرالية والعلمانية أي اللادينية وغيرها من المسالك والمذاهب العقدية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية، تحرف الناس عن دين الله عز وجل، وتشككهم في معتقداتهم وفي مسلماتهم وفي أديانهم، وتنفق في ذلك النفيس لأجل أن يصرف الناس عن دين الله عز وجل. قد علم الجميع أن الإسلام دين عز، وأنه لا قوام للمسلمين إلا به، وأنه لا يهدد نفوذهم وسلطتهم أي الغرب الكافر إلا انتشار الإسلام الحق، وإلا اجتماع المسلمين على الهدى والنور. لذلك كان فيما ذكر في أوائل القرن المنصرم، بالتحديد في سنة 38 و900 ألف هجرة النبي صلى الله من ميلاد المسيح، أن وزير المستعمرات البريطاني أوغامبسي جو هكذا اسمه، يكتب تقريرا لملك بريطانيا في ذاك الوقت، يقول له: قد علمتنا الحرب أن قوة المسلمين، ومعنى الكلام في اجتماعهم، أن قوة المسلمين في اجتماعهم، وأنه لا سبيل معنى الكلام لا سبيل إلى تفريقهم أو إلى إضعافهم إلا بكسر هذا الاجتماع، وهذا كيف يكون؟ بزعزعتهم من الداخل. أهل الإسلام يأنفون يعني غالبا إذا أتاهم من لا ينتسب إلى ملتهم فيدعوهم إلى دينه، إذا جاءهم اليهودي مباشرة يدعوهم إلى اليهودية ما يقبلون منه، وإن أتى بما أتى به من حجج أو حجج داحضات فإنهم لا يقبلون ذلك. وكذلك لو جاءهم من ينتسب لدين غير دين الإسلام صراحة، ولكن الخوف كل الخوف من الدس، من أن يدعى لهذه المبادئ باسم الإسلام، فيدعى للتنصل من دين الله باسم الدين كما يفعل اليوم، بل كما تفعله كثير من الجماعات التي يحسن الناس بها الظن، وهذا من الخطر الجسيم. فالواجب على الجميع أن يتفطنوا وأن يتنبهوا وأن يشتغلوا بتصحيح عقائدهم وتصحيح علومهم ومن ثم أعمالهم، حتى يبقى لهم دينهم الذي ارتضاه الله عز وجل لهم، وحتى لا ينساقوا خلف هاته الجماعات والنحل المردية في نار جهنم. إن شريعة الإسلام، شريعته أقصد بذلك العقائد والأحكام على حد سواء، فيهما النجاح والفلاح دنيا وأخرى. وقد أخطأ من ظن أن التمسك بعقيدة المسلمين لا يثمر إلا ثمار الآخرة، والناس قد زاهدوا في الآخرة، وإنما هي صالحة مصلحة للدنيا كذلك، وأن الناس متى ما استقاموا عليها ومتى ما تحاكموا إليها عقيدة كانت أو شريعة إلا كتب الله عز وجل لهم الرفعة في الدنيا مع ما أعده لهم في الآخرة. وكثير من الناس ممن يكون حريصا نشطا في الدعوة إلى التحاكم إلى شرع الله عز وجل، وهذا أمر طيب محمود، بل هو من أصول الإيمان، ولكن يغفل أو يتغافل عن أن أحكام الله عز وجل كل لا يتجزأ، وأنه لا يسع الناس أن يتخيروا منها ما شاءوا، أن يقبلوا ما شاءوا، أن يردوا ما شاءوا، فيدعو إلى التحاكم إلى دين الله عز وجل وإلى شرع الله عز وجل في المعاملات أو في الحدود والتعزيرات أو في الأنكحة وما يتعارف عليه بالأحوال الشخصية، ويترك سائر أبواب الدين، ومنها الأحكام العقدية والآداب الإسلامية وكثير من المسائل الفقهية، وكلها من دين الله عز وجل، فلما يهتم بذا دون ذاك؟ وإذا ما دعوت الناس إلى أحكام الله هذه العقدية والأدبية وكذلك الفقهية، ظنوا أنك مخذل وأنك تشتغل بالأدنى عن الأهم، وأنه ينبغي تأخير هذه الأمور إلى حين سعة. فيقال ما الفرق؟ بل إن تطبيق أحكام الله عز وجل في المعاملات والبيوع والحدود وغيرها إنما هي فرع عن أصل، والأصل إنما هو الأحكام العقدية، فإنها جميعها لا يؤتى بها إلا أن تكون مسبوقة باعتقاد أنها من الله عز وجل، وأن الله عز وجل أحسن حكما لقوم يوقنون، وأن الله أحكم الحاكمين، وأن الله حكم عدل، إلى غير ذلك من معاني ربوبية الله عز وجل وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبودية على خلقه. فهذه هي الأصول، ولما زهد الناس في هذه الأصول ما حصل هؤلاء أو ما تحصلوا على ما كانوا يرغبون، وخرج من أهل الإسلام أعداء للإسلام، إما صراحة بالانتساب للملة الكافرة، وإما حقيقة حكما وإن لم يكن صريحا واضحا جليا بالانتساب لبعض الفرق أو بعض الجماعات المنحرفة. ما الفائدة إن اشتغلنا بمثل هذا الأمر ثم يخرج من بيننا من يدعو إلى ترك السنة جانبا، ومن يطعن في صحب النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا كما سرنا نسمع وللأسف في بلدنا هذا بل في منطقتنا هذه يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو علم هؤلاء ولو كانوا ذوي عقول ونهى وبصائر لعلموا أن هذا الإسلام ما جاءهم إلا عن طريق صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولم تكن دولة المسلمين قد جاوزت جزيرة العرب، فاجتهدوا رضي الله عنهم وقاتلوا أعتى وأعظم الإمبراطوريات في تلك العصور وهزموها بإذن الله عز وجل، وما كانت تلك الهزائم إلا بصدقهم وإخلاصهم وتدينهم، وإلا فإنهم ما يملكون من العدد ولا العتاد ولا التاريخ ما يملكه غيرهم من الأمم، ولكن الله عز وجل نصرهم بهذا بدينهم. ويأتينا اليوم من يطعن في دين الصحابة جملة وتفصيلا ويكفرهم ويسبهم ويذمهم، فهذا القدح به أولى، كما نقل عن أبي زرعة الرازي رضي الله عنه ورحمه وهو من أئمة علماء الحديث القرن الثالث الهجري، يقول هؤلاء زنادقة لأنهم يريدون بالطعن في الصحابة إبطال الكتاب والسنة، لأن الصحابة هم الشهود، كلامه بمعناه الصحابة هم الشهود على الكتاب والسنة، وهم يريدون أن يبطلوا شهودنا أو يسقطوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى. لذلك أعداء الإسلام يحرصون على تتبع الثغرات أو بعض ما يتصور أنه من العثرات لأجل الفت في عرض أمة الإسلام تنقيبا عن النقاط السوداء، مثل بعض الجماعات مثل الشيعة اليوم لا تاريخ لهم للإسلام إلا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تولية أبي بكر وحادثة السقيفة، ثم ينتقلون مباشرة إلى الجمل وصفين ثم إلى مقتل الحسين، ما عندهم تاريخ، ما عندهم إسلام، مع أن هذا هو العصر الذهبي للإسلام، لا ينظرون إلى الفتوحات التي فتحت، ولا ينظرون إلى الدين الذي نشر، ولا إلى القرآن الذي جمع ثم وزع، ولا ينظرون إلى السنة التي حفظت، ثم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما وصلهم الإسلام إلا عن طريق صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك غيرها من الجماعات التي تتهاون معها مع هذه السوسة التي تنخر في عقيدة الأمة وفي تاريخها، وأهل الإسلام يحسنون الظن، وللأسف فإن هذا الموطن ليس من مواطن تحسين الظن، لأن شرهم ظاهر، ولأن تاريخهم نكد نحس أسود من دماء المسلمين ومن الفتن التي ألحقوها بها، فالواجب على الجميع أن يعودوا إلى دين الله عز وجل علما وتعلما، هذا هو السبب الأساس، والله لن ترتفع لأمة الإسلام راية إلا إذا رجع أهلها أي أهل الإسلام إلى دينهم حقا وصدقا، هذه سنة الله لا تتبدل، وإن بدا للناس قرب تحصيل منافع وقرب الوصول إلى أو قرب وصول إلى غايات تمدح، ولكن قد علمتنا الشريعة والتجارب والتاريخ، والسعيد من وعظ بغيره أن ذلك لا يقوم حتى يغير الناس ما بهم، فإن لم يغيروا فلا فرح ولا حسن ظن، بل تصديقا لرب العزة عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعداء الإسلام تتغير أساليبهم من أجل النكاية في أهل الإسلام. في العصور الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسلام عزيزا، وكان المسلمون في أوجهم، في أوج الازدهار الحضاري، ومؤدى ذلك وسببه الأصيل تمسكهم بما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان ذلك في تناقص جيلا بعد جيل، ولكن كانت الأصول محفوظة وكانت العزة متحققة فيهم، وقد أرهق ذلك أعداءهم من النصارى واليهود وغيرهم وأرادوا أن يكيدوا لها، فانبروا وجندوا جنودا لأجل البحث عن نقاط قوة الأمة، ثم الدخول على الأمة من خلالها. فبدأت حركات التغريب وقبل حركات الاستشراق والتنصير. من القرن الخامس الهجري تقريبا جندوا جنودا لأجل دراسة هذه الأمة تاريخا وعقائدا وأحكاما وفقها وأدبا إلى غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة بأهل الإسلام، حتى أنه قد ذكر كما في موسوعة الأديان الصادرة عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي أنه في ما بين أوائل القرن التاسع عشر الميلادي وأواسط القرن العشرين، أقل من قرن ونصف، قد كتب من المستشرقين نحو من 60,000 كتاب، 60,000 كتاب تتكلم عن عقائد المسلمين وعن تاريخهم وعن أدبهم وعن خصائصهم الحضارية والجغرافية والسياسية إلى غير ذلك. 60,000 كتاب، إذا كانت في فترة 150 سنة يصير في العام الواحد 400 كتاب، أكثر من كتاب في اليوم يخرج من هؤلاء المستشرقين، وكتبوا كتبا استفاد منها حتى أهل الاختصاص من أهل الإسلام، مثل تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، جمعوا فيه كتب الستة أي الصحيحين والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي، وجعلوها فهرسوها بذكر الألفاظ الواردة في الأحاديث تيسيرا للبحث، إذا ما أرادوا الطعن أو الإسقاط أو إيجاد ثغرات وجدوا معجما يسهل عليهم الوصول إلى مرادهم مبتغاهم من مصادر الحديث الأصلية وأعظم مصادر الحديث عند أهل السنة وهي هذه الكتب. إلى دائرة المعارف الإسلامية إلى غيرها من الكتب التي كان يحرص عليها المستشرقون. وقريبا التقيت ببعض طلبة العلم من بعض البلدان العربية وذكرني أن في أمريكا وبريطانيا اليوم يتساهلون في إعطاء درجات الماجستير والدكتوراه للطلاب للباحثين، فكان من بين بعض في الدول العربية بعض الرسائل الماجستير والدكتوراه التي تعطى في الإتيان مثلا بتاريخ أو خصائص قبيلة عتيبة في الجزيرة العربية أو قحطان أو كذا من القبائل العربية، من الذي يعطي هذه الشهادات ويوزعونها بالمجان، يعني هم يعطونه حتى مالا وإن لم تستحق هذه الشهادات، ولكن لأجل البحوث من الداخل يبحثون عن خصائص القبائل العربية، يعرفون رؤوسها وأتباعها والخلافات والتاريخ، إذا ما أرادوا يوما ما أن يحركوها وأن يستغلوها استغلوا مثل هذه الأمور، وهذا من الدس. ثم يصورون للناس إذا ما نبه أهل الإسلام علماء ودعاة وطلاب علم أو علماء ودعاة وطلاب علم نبهوا الناس إلى هذا الخطر وإلى ما يحاك بهم، قيل أنتم تؤمنون بنظرية المؤامرة وكل شيء تجعلونه من باب المؤامرة وكأن الغرب ما يعيش إلا لأجلكم، هم يعيشون لدنياهم وقسم عظيم من دنياهم ومن بقاء دنياهم إنما هو منوط بوائد الأديان الأخرى أو الجماعات الأخرى، ومنها هذه الأنشطة التي تنفق فيها الأموال وتجعل لها الهيئات، وهم يجتمعون الجمعيات والمؤتمرات والندوات الاستشراقية ينفق عليها ملايين الدولارات، وتجمع أخصائيين من بلدان شتى ربما من عشرات البلدان مئات الباحثين والعلماء المتخصصون لأجل تحين الفرص ومعرفة كيف يقاوم هذا العملاق أو المارد الناعم كما يصفونه وهو دعوة الإسلام. وأعظم أعدائهم إنما هم أهل السنة الخالصة الذين يربطون الناس بدين الله عز وجل ولا يصرفونهم ذات اليمين ولا ذات الشمال، هم يريدون بإحداث مثل هذه الفتن أن ينصرف الناس ذات اليمين وذات الشمال. يحصل اليوم الرجل في يومه من صباح إلى مساء الكلام عن هذا الحزب وتلك الفرقة وهذا، يتكلم فيما لا يعنيه ثم يبيت على كثير من الكلام وقليل من النفع، بل ربما كانت مضرته غالبة. ثم اتهامات لمن يقوم بتعليم الدين وبربط الناس بالدين بالرجعية والتخلف وبالعيش خارج العصر، وهم والله الذين يعيشون خارج عصرهم لو علموا. فالحروب اليوم مدارها على العقائد. اليهود واليمين المتطرف في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في غيرها من البلدان، جميعا ينطلقون من منطلقات عقدية يخدمون دينهم. وكذلك الجماعات الأخرى مثل الشيعة الروافض والخوارج وغيرهم ممن ينشط اليوم بشدة، جميعا ينطلقون من منطلقات عقدية، وقليل منهم بل لا تكاد تجد فيهم من يريد خيرا للأمة، لا تجد من يحدث الناس فيما يقربهم من ربهم ولا يعود على المتحدث بفائدة. كل يدعو لحزبه، كل يدعو لشيخه، كل يدعو لطريقته، كل يدعو لدينه، كل يدعو لنحلته، وما فيهم من يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. يقسمونهم ويشتتونهم ويصرفونهم حتى تصير بينهم الإحن والفتن والمحن. والله المسؤول، والله المسؤول، والله المسؤول أن يقي المسلمين شر كل ذي شر، وأن يجمعهم على دينه، لأن مدار دعوة الإسلام على مثل هذا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إقامة الدين وترك التفرق. ولا يقوم أحدهم إلا بالثاني، لا يقوم لا إيمان ولا إسلام كما قال بعض السلف إلا بجماعة. ولكن أي جماعة؟ هذه الجماعة القائمة على الحق، وهي المعتصمة بدين الله عز وجل. فابتداء الاعتصام بدين الله عز وجل هو الذي يكون الجماعة الحق التي يرضاها الله عز وجل، وهي حزب الله حقا وصدقا. فهذا هو الذي يجب على أهل الإسلام جميعا أن يشتغلوا به وأن يبذلوا فيه جهدهم، وأن لا يتقاصر أهل السنة في إيصال الحق للناس وفي دعوة الناس. فما أحسنها من دعوة وأصدقها لو قام بها رجال، ولكن قومي عن هذا غافلون. فأهيب بنفسي وإخواني أن ينشط الجميع، كل على قدر علمه ووسعه، في تبليغ دعوة الله عز وجل للخلق، دعوة التوحيد والسنة، دعوة لإفراد العبودية لله عز وجل وترك وخلع الأنداد وتمحيض السنة وإخلاصها والصدق فيها، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي سار عليها الأسلاف رضي الله عنهم وأرضاهم، والبعد عن بنيات الطريق، والبعد عن الطرق الملتوية المعوجة التي وإن حسبها الناس موصلة أو قصيرة إلا أنها لا تصل بهم ولا توصلهم إلى شط النجاة، لا شرعا ولا تاريخا ولا واقعا ولا عقلا لمن تدبر. والواجب على الجميع العودة إلى دين الله عز وجل. هذه مقدمة أحببت أن أستأنف بها يعني هذه الدروس، نسأل الله عز وجل أن يعين عليها وأن يرزقنا فيها الإخلاص والسداد. وننبه كما نبهنا قديما إلى أن القصد منها والله الشاهد إنما هو نفع الناس، وأننا ما قمنا أو أني ما قمت هذا المقام ولا غيري من إخواني ممن اجتهد في هذا الباب إلا لأجل إيصال الخير للناس، إيصال دين الله عز وجل للناس، والبعد بهم عن مواطن الشك والريبة والتفرق والتحزب والابتداع في دين الله عز وجل، وإنما التمسك بغرز النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام الذين مشوا على هذا الطريق، فهي طريق مسلوكة موصلة أثنى الله عز وجل على سالكيها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، وليس لنا طريق آخر وصف بأنه مرضي غير هذا الطريق، طريق السابقين الأولين ومن اتبعهم. قد ذكر الله عز وجل أن هؤلاء هم المرضيون، وأن ما سواهم خارج عن دائرة الرضا. فنجتهد جميعا في حفظ العلم ابتداء ثم العمل به، وهو الثمرة وهو المقصد من العلم، لا أن يقال فلان عالم أو أن يحصل كما معرفيا معلوماتيا، العلم للعمل، العلم للعمل، وكما قيل قديما: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبر عباد الوثن. وكما قيل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. وكان في أول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول من تسعر بهم النار، وفيهم رجل عالم قارئ للقرآن ولكنه لم يعمل به. فإذا القصد أن يتعلم الناس وأن يعملوا. فإذا ما جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستحضر أنك مخاطب به، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يهتف بهذا الحديث في أذنك، وهذا من تمام الإيمان بالغيب. كثير من الناس الحديث إذا جاءه به أحد الناس ما يقبل، وإذا جاءه به أهل المكانة علما كان أو وجاهة قبل، وأعظم من ذلك لو سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال: ما الفرق؟ الحديث بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، وأمر الصحابة بالتبليغ لأمته. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فإذا ما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأرعيه سمعك وأرعيه قلبك، ثم اجعل نفسك مخاطبا به مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق معه وعش معه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.